كلمات الله عز وجل ما تكلم به سبحانه وتعالى، وهي منقسمة إلى كلمات كونية وإلى كلمات شرعية. هذا يسأل عن الدرس الماضي، يقول: فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، ما الفرق بين هذه العبارة وقولكم المشاكلة والمقابلة والمزاوجة ألفاظ فيها تأويل؟ السياق الحديث، وأنا أتمنى يعني أن يكون هناك دقة في فهم الكلام. أنا كنت أتكلم عن استعمال المتكلمين لهذه الألفاظ لتأويل هذه الصفات التي جاءت منقسمة، أو هي منقسمة وجاءت في النصوص على المعنى الكامل، فهذا يستعمله المتكلمون. أما إذا استعمل السني هذه الجملة، الله عز وجل ذكر هذه الصفة في مقابل ما يفعله الظالمون، فيسخرون منهم، سخر الله منهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا تكلم السني بهذه الكلمات فإنها محمولة على إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى حقيقة. فاستعمال السني لكلمة المقابلة بخلاف استعمال المتكلم لكلمة المقابلة، فأرجو أن تتنبه إلى الفرق بين الأمرين. هل يصح أن نقول إن باب الإخبار أوسع من باب الصفات؟ نعم، الإخبار عن الله عز وجل بأنه جوهر لا يصح، ولا يستعمل أهل السنة والجماعة في باب الإخبار الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة هي الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل، ففي باب التقرير أهل السنة لا يستعملونها البتة، بل ينسبون من يستعملها إلى البدعة. وأما في باب التعامل مع من يستعملها من المتكلمين فإنهم يسلكون مسلك الاستفصال، فيسألون عن المعنى المراد فيقبلون المعنى المراد بلفظه الشرعي، ويردون المعنى الباطل، ولا يتعرضون لللفظ لا بنفي ولا بإثبات. وسيأتي إن شاء الله في ثنايا الكتاب مستقبلا كلام عن هذه الألفاظ المجملة وكيفية التعامل معها عند أهل السنة والجماعة. هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.